أجمعين. وبعد، تقدم لنا الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع جنازة، ولما ينتهي حفر القبر فكان الحافر وجد ذراعا لآدمي فأراد كسره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كسر الميت، كسر عظم الميت ككسره حيا، وأمره بأن يجعله في ناحية القبر. وكذا ينبغي إذا وجد الحافر للقبور عظام ميت قد بليت أو لم تبلى، فينبغي له أن يتعرض لها بإساءة، وإنما يجعلها في ناحية القبر، في أحد أركان القبر. وقلنا لكم في الدرس الماضي بأن فيه قرار لهيئة كبار العلماء في المملكة بخصوص هذا الحديث، فأحببت أن أقرأه عليكم. يقول: قرار هيئة كبار العلماء بشأن تشريح جثة الميت رقم وتاريخ 1396 هجرية. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، ففي الدورة التاسعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقد في مدينة الطائف في شهر شعبان 1396، جرى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقم المبني على خطاب وكيل وزارة الخارجية رقم المشروع به صورة مذكرة من السفارة الماليزية بجدة المتضمنة استفسارها عن رأي وموقف المملكة العربية السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم، وذلك لأغراض مصالح الخدمات الطبية. هذا هو الهدف، لأغراض مصالح الخدمات الطبية، يعني تجريبية ليست بضرورية. كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني التشريح يتأتى لثلاثة أمور. الأول، التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية، يعني هل تعدى على هذا الميت متعدي أزهق روحه وقتله؟ ثانيا، التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها، كأن يكون الميت مات بسبب وباء فيريد الأطباء أن يطلعوا على هذا الوباء لعلهم يتخذوا وقاية تمنع من حدوثه. الثالث، التشريح للغرض العلمي تعلما وتعليما لشرحه للطلاب مثلا، ولأجل إجراء فحوصات على هذا الميت وهذا كذا، لأجل يعرفوا فيه تعلم طبي، معلومات جديدة يعرفونها، بخلاف الأولى. فالأولى لغرض جنائي، الثاني لغرض مكافحة وباء مات بسببه الميت، الثالث لغرض التعلم والتعليم. هيئة كبار العلماء وفقهم الله ورحمهم أجازوا الأولين ومنعوا الثالث. يقول القرار وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليها على قرر المجلس ما يلي: بالنسبة للقسمين الأول والثاني فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية للمجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المسروحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة في ذلك. يعني تشريح جثة المسلم هذا مفسدة في انتهاك لحرمة المسلم، ولا يجوز انتهاك حرمة المسلم، لكن أحيانا يجوز الشيء وإن كان فيه مفسدة لما يجلبه من المصالح الكثيرة، وأن المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين ليتأكد منهما: غرض الاطلاع على حالة أمنية بسبب يعني جني على الميت فيراد أن يطلع على ذلك، ما سبب ما نوع هذه الجناية التي مات بها الميت، أو غرض مكافحة المرض الذي مات بسببه الميت. وأن كانت الجثة المسروحة المشرحة جثة معصوم أم لا، يعني أيا كانت الجثة مسلم أو غير مسلم، فبالنسبة للأمرين الأولين يجوز. وأما بالنسبة للقسم الثالث ما هو؟ التعلم أو التعليم، وهو التشريح للغرض التعليمي. فنظرا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها، وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان، لأن في الإنسان أشياء ليست في سائر الحيوانات. فيقول للتعلم والتعليم لا بد من جثة إنسان، وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في مجالات الطب المختلفة، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة، تشريح جثة الآدمي في الجملة، إلا أنه نظرا إلى عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم ميتا كعنايتها بكرامته حيا، وذلك لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. هذا حديثنا. ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته، وحيث أن الضرورة في ذلك منتفية، ما هناك ضرورة، حاجة ملحة بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومين، يشترى جثة من أهلها غير معصومة ويسوون وهلهم يريدون، إن الجثة هذه جثة غير مسلم، غير المسلم ما له كرامة. وحيث أن الضرورة في ذلك منتفية بتيسر الحصول على جثث أموات غير معصومين، فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجثث وعدم التعرض لجثث الأموات معصومين، والحال ما ذكر والله الموفق. فهي كبار العلماء يرون عدم التشريح لأجل التعلم والتعليم. ثم جاء القرار الآخر في سنة 1402، الأول 96، هذا 1402 بعد 6 سنوات، وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليها، ومن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي: جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، ومنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه في من سيزرع فيه. ثانيا جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك، يعني كنقل الكلية أو شيء من الكبد أو من الرئة أو غيرها من أعضاء جسم الإنسان. فهذا القرار الأخير الحقيقي الأول في النقل، الأول في التشريح والثاني في النقل، نقل الأعضاء. معناه أنه إذا كان نقل عضو من حي إلى حي فلا بأس بهذا إذا وافق المنقول منه ومنت الفتنة بنقله، أما نقل العضو من ميت إلى حي فإن هذا يجوز كذلك إذا كان لمصلحة وأجاز ذلك حال حياته أو وليه، فيجوز أن يؤخذ منه بعض الأعضاء التي يستفاد منها لإنسان آخر. فرأي هيئة كبار العلماء رحمهم الله إنه لا يجوز العبث بجثة مسلم لغرض التعلم والتعليم لأن له كرامة، وأما إذا كان لأمر يخصه دون غيره كان يكون معتدا عليه ويريدون الاطلاع على سبب هذا وما حصل، أو يراد أنه أصيب بمرض أهلكه ويريدون الاطلاع على هذا المرض لعلهم يتخذوا له علاجا ينفع عموم المسلمين، فهذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة بذلك. وفيه قرار آخر لمجمع الفقه الإسلامي بشأن تشريح جثث الموتى، المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، الأول لهيئة كبار العلماء والثالث هذا لهيئة المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة سنة 1408، وله قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الانتباع بأعضاء الموتى كذلك على غرار ما سبق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه القرارات نقلها الشيخ عبد الله البسام رحمه الله في كتابه توضيح الأحكام من شرح بلوغ المرام، لأنه عضو فيهما رحمه الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.